الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. أكبر من مقتك خلقكم ينادون لم أقتل الله أكبر من مقتكم أنفسكم إن تدعون إلى الإيمان فتكفرون فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل I'm

صدق الله العظيم.